وتذبحوا يوم 14 عشان العشر ضربات. 10 ده يرمز لايه؟ كمال الوصايا. ها طب خدوا بالكم لما رجينا للتقويم الميلادي احنا الخلاص بتاعنا تم امتى؟ 30 ميلاديا. طب ليه ما اعتبرناش ان يوم الخلاص ده هو يوم واحد فين في السنة؟ ليه اعتبرنا ميلاد المسيح؟ طب بصوا معايا كده، يوم 10 وبعدين يستنوا اليوم 14. يوم 10 بيحصل فيه ايه في السماء؟ لما تبص فوق يتولد وتكمل الاستدارة في يوم ايه؟ 14. ده نفس اللي حصل مع المسيح، يوم ميلاده بداية التقويم، لكن يوم الخلاص في استعلان لاهوته. يقول كان ينمو ويزداد كل يوم في الايه؟ حكمة والقامة امام الله والايه؟ والناس. لما بقى 14 زي يعني ما بيتريقوا ويقولوا بقى عمر ايه؟ 14. لما استعلن كماله، لما الكل قدر ان هو يشهد ان هذا هو المسيح ابن الله، حتى في لحظة موته قائد المئة صرخ حقا كان هذا ابن الله. فغير التقويم اول حاجة، اول خطوة يعملوها ان التقويم يتغير. كل الايام اللي عشتها قبل كده من غير ما تكون تحت دم المسيح ما تعتبرهاش من حياتك. طب تاني خطوة، قال لهم ان كان في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاه بحسب بيوت الاباء، شاه للبيت، وان كان البيت صغيرا ان يكون كفوا لشاه، يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. وهنشوف بعد كده ان التلمود حدد ان عدد النفوس اللي تقدر تاكل خروف 10، يعني اقل عدد يكونوا ايه؟ 10، واكبر عدد 20، وكله يتجمع في بيت ايه؟ واحد. يعني في الخروف يبقى في كل، يعني في كل بيت يبقى فيه خروف ايه؟ واحد، ما يبقاش فيه خروفين. يعني حتى لو فيه عدد قليل واحد او اتنين يكونوا بعض ويقعدوا فين؟ في بيت واحد، مش يقسموا الخروف عليهم، لا، يقعدوا في بيت واحد. كل واحد على حسب اكله تحسبون الشاه، تكون لكم شاه صحيحة ذكر ابن سنة تأخذونه من الخرفان او من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم 14 من هذا الشهر. اول حاجة تغير التقويم بتاعك. تاني حاجة تعمل ايه؟ تختار شاه، اختيار، والاختيار ده ليه مواصفات معينة. اول حاجة صحيحة، كنش ناقصة منها حتة، صحيحة كاملة، رمز للمسيح انه كامل ومش ناقص. ذكر، لان الذكر هو خلق اولا، عشان كده المسيح افتدى البشرية في هيئة ذكر، لان المرأة اخذت من الرجل، مختفية في الرجل. ابن سنة او زي ما بيسموه حولي، خروف حولي، يعني في شبابه مكتمل النمو، مش لسه صغير رضيع، مكتمل النمو، ما هوش عجوز، لان المسيح فدانا في شبابه. تأخذونه من الخرفان او من المواعز وتقعدوه عندكم لحد اليوم 14. طب تقعدوه عندكم تعملوا فيه ايه؟ ها؟ يقعدوا تراقبوه لألا يكون فيه ايه؟ عيب. لان لو فيه عيب ما يتذبحش، زي ما قرينا دلوقتي بطرس الرسول بيقول من حمل كريم بلا ايه؟ بلا عيب. يقعدوا يراقبوه لا يطلع فيه عيب. في ساعات عيوب بتبقى في الخرفان من الزهرة، لكن لما تقعد 3-4 ايام تقعد تحت الفحص والبحث يظهر. فلو فيه عيب يستبعد. وده نفس التطابق اللي حصل مع السيد المسيح، انه دخل في العاشر من نيسان اورشليم، وظل تحت الحفظ في اورشليم لليوم الايه؟ 14 اللي اتذبح فيه. مش ده اللي كانوا بيعملوه لما كان المسيح في اورشليم؟ كان رؤساء الكهنة والكتبة عمالين يفحصوا في المسيح، عمالين يدوروا على ايه؟ على عيب. كل واحد عمال يقلب حاجة لكن ملقوش فيه عيب، فذبحوه. لما ملوش في عيب ذبحوه. وكان يشدد جدا في اختيار الخروف، لازم الخروف يكون كامل وبلا عيب، وتقعد تفحصه كذا يوم ورا بعض. طب ليه يا رب بتشدد كده؟ مش بس لانه رمز للمسيح، لكن عايز يقول لنا حاجة. زي ما بتشددوا في تنقية الخروف اللي حيفديكم، لازم تتهددوا في تنقية حياتكم وتطهير حياتكم عشان تستحقوا هذا الخروف. عشان كده بطرس الرسول يقول نظير القدوس الذي دعاكم، ها، كونوا انتم قديسين كما هو ايه؟ قدوس. زي الخروف اللي بتشددوا على انه هو يكون قدوس وبلا عيب، نظير هذا القدوس كونوا انتم ايضا ايه؟ قديسين. فوقع الامر ان ايام الحفظ والفحص دي مش كانوا بس يبصوا على الخروف، ده بالاولى كانوا يبصوا على ايه؟ على حياتهم. اول خطوة يعملوها يغيروا التقويم، تاني خطوة ينقوا الخروف، وشفنا ازاي ينقوه. ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية. ثم يذبحه كل جمهور جماعة اسرائيل في العشية، او الترجمة التانية بين العشاءين. ايه حكاية بين العشاءين؟ نعرفين ان في نوعين من الظلمة بتيجي في اليوم. الظلمة الاولانية اول ما الشمس تغرب، ما تبقاش الشمس موجودة والدنيا تبتدي تضلم، اللي هي حوالي الساعة 5 الظهر النور بيخف. لكن يحصل كمال الظلمة امتى؟ الساعة 6 او الساعة 7. فدول العشائين. او نقرا كده ان كان النهار قد بدأ يميل. النهار امتى بيبتدي يميل؟ الساعة 9 بالنظام اليهودي، يعني الساعة 3 الايه؟ الظهر. النهار اتكسر من اول ما الدنيا النور بيبتدي ينكسر لغايه ما تبقى الدنيا ضلمه ايه خالص. في الوقت ده يذبح، وهنيجي دلوقتي ليه يذبح بالليل. لكن شوفوا الالفاظ اللي استخدمها. ثم يذبحه كل جمهور جماعه ايه؟ اسرائيل. اول حاجه تغيير التقويم، تاني حاجه الاختيار، تالت حاجه ها الذبح. ده العمل اللي هيعملوه، هيذبحوه. وبالرغم ان في الليلة دهية كان في الاف من الخرفان اتذبحت، لكن لما جه اتكلم عنها مش قال وتذبحون هذه الخراف، ده قال ايه؟ ويذبحه. اتكلم بصيغة المفرد. مين الصح اللي خد باله من المعنى؟ ليه اتكلم بصيغة المفرد؟ ها؟ لان هو خروف واحد بس اللي في ذهن الله، خروف الجلجثة. ما هياش خرفان كتيرة، صحيح في الاف من الخرفان بتتذبح في عيد الفصح، لكن هو خروف واحد. زي ما في الاف القداسات بتتم كل يوم في الاف الكنائس، لكن هو ايه؟ مسيح واحد. الوحي ما اتكلمش الا عن خروف واحد بس. يذبحه كل جماعة اسرائيل. وبالرغم من ان اللي بيقوم عملية الذبح دي بيبقى ايه؟ فرد واحد، لكن كل جماعة اسرائيل مشتركة فين؟ في الذبح. تبتدي هنا اخطر علاقة بقى بيننا وبين خروف الفصح. يقول له ويذبحه كل جماعة اسرائيل بين العشاءين او بالليل. وربنا يضرب الضربة بتاعته بالليل. اشمعنى بالليل؟ لان الليل ده يرمز الى ايه؟ حد كده جاي يلحقني بآية. هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. اصل الليل ده مملكة الشيطان. الليل ده مملكة الشيطان، ساعة الظلمة، سلطان الظلمة. ده يعني حتى الحاجة اللطيفة، الناس اللي بتذكر او الناس اللي بتشتهي تملي تغني وتقول ايه؟ يا ليل. اصل الليل ده مجال عمل الشيطان، الظلمة. حتى المسيح لما اتكلم عن نفسه الى النور يقول الناس لا تريد ان تأتي الى النور. ليه؟ لانهم احبوا الظلمة اكثر من النور ومش عايزين يجوا للنور لألا توبخ، لانهم لو غملوا النور هتتفضح ايه اعمالهم. عشان كده الليل هو مجال عمل الشيطان، لكن المسيح هيخش في هذا المجال، ومن هذا المجال المفديين يكون ليهم خلاص، من الليل يكون ليهم خلاص، يذبحه كل جماعة اسرائيل بين العشائين، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. رابع خطوة في دور الإنسان في خلاصه يعمل ايه بعد ما يذبح؟ يرش الدم، ويرش الدم على القائمة العليا وعلى العتبتين. تأملوا فيها حرف التي من ناحيتين، صليب، ما يرشهوش على العتبة اللي من تحت عشان محدش يدوس عليه، لان كده بولس يقول كم تظنون عقابا من داس ايه دم الايه العهد. لكن حوط الباب بالدم، واحنا عارفين ان الباب هو مين؟ المسيح. انا هو باب الايه خراف، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه يخلص، يخلص. الباب اللي مرشوش بالدم، نأجل حكاية الدم لحد ما نوصل شوية في الإصحاح كده. خامس خطوة يقول ايه؟ ويأكلون، ويأكلون اللحم. ما ينفعش ترش الدم كده وتقف تتفرج عليه، لازم ايه؟ تاكله. ازاي اكله؟ وايه معنى ان انا اكله؟ ده اللي نقدر نكمله المرة الجاية، لان دي اخطر حتة في علاقتنا بخروف الفصل. وهتشوفوا ان اللي ما كانش بياكل من خروف الفصل ما كانش ليه ايه حياة. يعني اللي يخش ويقعد كده يقول اصلا انا ماليش مزاج ان انا اكله، اصل الخروف تقيل على معدتي، يقول له اتفضل ايه برا، لازم تاكله. وبرغم ان الخروف مذبوح من اجل الجماعة والخلاص لكل الجماعة، لكن كل فرد لازم يبقى ليه علاقة بايه شخصية. عشان كده حلاوة الخروف ده انه علاقة شخصية بين المسيح وبين الانسان. تفتكروش ان احنا دخلنا كده كلنا الكنيسة وقعدنا كلنا جماعة المفديين؟ صحيح المسيح فدى الكنيسة، لكن مش كل اللي جوه الكنيسة على علاقة شخصية بخروف الايه اللي هو تتفرج على الدم المرشوش من غير ما ياكل، يقول له ما تنفعش روح. خطورة خروف الفصح نشوف المرة الجاية من خلال العلاقة الشخصية بين الله وبين الانسان من خلال عملية الاكل. ايه معنى ان انا اكله وازاي اكله؟ ده اللي نجاوب عليه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة او يقول حاجة في الجزء ده؟ اتفضلوا نصلي. ايوه، ادي القائمتين وادي العتبة العليا، هنا في حرف تي وفي هنا حرف ايه تي، صليب من اجل العهد القديم وصليب من اجل العهد الايه الجديد. وعشان قبل ما نسرح في الحتة دهيت عشان ما تسرحوش، هتلاقوا فيه ثلاث اكلات الانسان لازم ياكلهم اللي ليه علاقة بربنا. في العهد القديم كان لازم ياكل ايه؟ خروف الفصح. في العهد الجديد لازم ياكل. طب وفي المجيء الثاني تسمعوا عن حاجة اسمها عشاء الخروف. عارفين الترتيلة اللي بتقول ساعة عشاء الخروف نجلس صفوف صفوف بكرة العيون ايه تشوف. ايه هو عشاء الخروف ده؟ اكل. والمسيح كده لما كان بيعمل سر التناول يقول لهم شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الفصح ولكن لا اكله الا جديدا في ملكوت ايه ابي. الاكلة الجديدة اللي احنا مستنيينها. تفضلوا نصلي. خروج اصحاح 12 من عدد 8 صفحة 105. ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على اعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار، رأسه مع اكارعه وجوفه لا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار، وهكذا تأكلونه أحقاءكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، تأكلونه بعجلة، هو فصح للرب. فإني أرتاس في أرض مصر في هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين. أنا الرب، يكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه أيضا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا في اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل ما إلا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. وتحفظون الفطير، لأني في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم في أجيالكم فريضة أبدية. في الشهر الأول في اليوم 14 من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم 21 من الشهر مساء، 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل. الغريب مع مولود الأرض، لا تأكلوا شيئا مختمرا في جميع مساكنكم، تأكلون فطيرا. فدعا موسى جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح، وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمة يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد. ويكون حين تدخلون الأرض التي يعطيكم الرب كما تكلم أنكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم أولادكم ما هذه الخدمة لكم أنكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني إسرائيل في مصر لما ضرب المصريين وخلص بيوتنا، فخر الشعب وسجدوا ومضى بني إسرائيل وفعلوا كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت الضربة العشرة، وشفنا ان هم كانوا في 9 ضربات الاولانيين كان الشعب ساكت ما بيعملش اي حاجة، وكان كل اللي بيقوم بالدور موسى وهارون. لكن من اول الضربة العشرة ابتدى الشعب بيشترك، واتكلمنا عن دور الشعب اللي هيعمله. حد فاكر؟ نبتدي نلخص الاجزاء اللي احنا خدناها مع بعض. اول حاجة ان الشعب بيعمل ايه؟ يغير التقويم، هذا الشهر يكون لكم رأس الايه؟ الشهور. ان كل يوم الانسان عاشه من غير ما يتمتع فيه بعمل ربنا ودم ربنا وخلاص ربنا ما يحسبهوش من ايام حياته، في بداية جديدة وفي تاريخ جديد لازم الانسان يبتدي بيه. تاني حاجة، ها، يختاروا الشاه او الخروف، وحط لهم وصفات معينة للخروف، ان هو يكون ذكر حولي ابن سنة، وانه يكون بلا عيب. وشفنا الشروط دي ومدى انطباقها على شخص السيد المسيح، وقال لهم انه يكون عندكم تحت الحفظ من اليوم 10 حتى اليوم 14. شفنا نفس اللي حصل في السيد المسيح، انه لما دخل اورشليم فضل تحت الحفظ الى اليوم 14 يفحصوه في عيب ولا لا. اليهود ورؤساء الكهنة والكتبة كانوا بيتشاوروا وبيبحثوا هل في غلط او في تهمة ممكن يوجهوها ليه، لكن وجد ان هو بلا عيب. ولما لقوه بلا عيب ذبحوه. وبعدين ثالث خطوة انه تذبحوا كل جماعة اسرائيل في وقت العشية، يبقى يذبحوا هذا الخروف. وتكلمنا عن الذبيحة بالرغم من ان كان في الاف الخرفان بتذبح، لكن بيتكلم بصيغة الايه المفرد، ان في ذبيحة واحدة موجودة في ذهن الله منذ تأسيس العالم. شفنا ازاي ان الذبح ده كان موجود في نية الله من قبل خلقة الانسان. وبعدين رابع خطوة ان هم ياخدوا من الدم ويرشوا على العتبة العليا وعلى القائمتين. وتكلمنا عن الباب اللي يترش عليه الدم كرمز لشخص السيد المسيح، الباب اللي يقدر يحفظ الانسان ويدي للانسان حريته. دول الاربع خطوات اللي ابتدينا فيهم المرة اللي فاتت. نكمل من عدد 8. ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على اعشاب مرة يأكلونه. لا تأكلوا منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء، بل مشويا بالنار رأسه مع اكاره وجوفه. لا تبقوا منه الى الصباح، والباقي منه الى الصباح تأكلونه بالنار. خامس خطوة في عملية او دور الانسان في خلاصه انه لازم ايه ياكل. ما يكفيش انه يرش الدم على الباب، لكن لازم كل واحد من افراد الجماعة ياكل. وخدوا بالكم من خطورة المعنى ده. هو ان كان عمل خروف الفصح هو عمل مشترك بين كل الناس، لكن العلاقة علاقة ايه شخصية. لازم كل واحد ياكل. ما ينفعش واحد يقول الخروف سمين او ماليش نفس او يتفرج على اللي بياكله. ما ينفعش، ما يتمتعش بالخلاص. لازم كل واحد بالرغم من ان العمل عمل مشترك، لكن كل فرد لازم يشترك فيه شخصيا على مستوى العلاقة السرية بين الفرد وبين الخروف. ان انت لازم تمد ايدك وتاكل من الخروف ده، زي ما عمل المسيح بالنسبة للكنيسة. الخلاص هو للكنيسة ككل، والخلاص هو للعالم ككل، لكن لازم كل واحد فينا ياخده شخصيا. لازم كل واحد فينا ياخده شخصيا. صحيح المسيح احب الكنيسة وفداها وخلصها بدمه على مستوى الجماعة، لكن لازم كل واحد منا باسمه وبشخصه يكون لي نصيب فردي في هذا الخلاص، يكون لي علاقة شخصية. عشان كده كان في شروط للي ياكلوا من هذا الخروف. لابد ان يؤكل هذا الخروف. ما يكفيش ان الانسان يتفرج على الدم المسفوك، لكن لازم يصير في شركة بينه وبين الخروف. وعلى هذا المثال كده جه المسيح. لو تقروا يوحنا، انجيل يوحنا الاصحاح السادس، واتكلم صراحة: ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه، ها مين يكمل؟ ليست لكم حياة. بمنتهى الوضوح، ان لم تأكلوا وتشربوا وتصير العلاقة على المستوى الفردي ان كل واحد لازم ياكل ويتحد بهذا الخروف، ليست لكم حياة. ما ينفعش الواحد يتفرج على الدم، لكن لازم يبقى على مستوى شخصي وعلاقة فردية بين الله وبين الانسان. كان زمان خروف الفصح بيتمم كل سنة، لكن ذبيحة المسيح اليومية دلوقتي كل يوم. وزي ما شفنا ان خروف الفصح ده كان يرمز لذبيحة المسيح، شفنا بولس الرسول يقول: لان المسيح فصحنا قد ذبح لايه؟ لاجلنا. ان المسيح الفصح بتاعنا. كان لازم يتاكل. ما ينفعش واحد يقعد جوه البيت من غير ما ياكل ورشش الدم من بره، ما يقدرش يعيش. حكاية الاكل دي مهمة جدا في الكتاب المقدس. تلاحظوا ملاحظة عن الاكل في الكتاب المقدس لما يقول بالذات كده ان في موضوع اكل، وخصوصا لو كان الاكل ده بامر ربنا او في حضور الله. يعني لو ربنا قال للانسان كل والانسان ده بياكل في حضرة ربنا، معنى كده ان في معنى او سر عميق جدا لازم ندركه. مش موضوع اكل الواحد كده يفرح وياكل ويزقطط وخلاص، لا. لما كان في اكل في حضور الله قدام ابراهيم، كان معنى كده ان في عهد وميثاق بين الله وبين ابراهيم. لما تقروا في سفر حطيال، ربنا يقول للحطيال كل ما انا معطيكم، كل اللي انا بدهولك. يقول فاخذ وكل فصار في فمه كالعسل حلاوة، دليل على عهد بين الله وبين حطيال. فالاكل اما يكون دليل عهد بين ربنا والانسان، او ميثاق بين الله وبين الانسان، او المعنى الاحلى معنى ان الانسان ياكل في حضرة ربنا، ان في علاقة سرية او اتحاد بين الله وبين الانسان. عشان كده لما تقروا في سفر الرؤيا يقولها انا ذا واقف على الباب، ايه؟ انسان سمع احد وفتحه يعمل ايه؟ ادخل اليه واتعشى معه وهو ايه؟ معي. اتعشى معه وهو معي، اكل معاه وهو معايا، كعلامة على الحياة السرية والاتحاد بين الله وبين الانسان. ياكلوا هما الاتنين سوا. لو سبقنا الاحداث شوية وطلعنا خروج 24، خروج 24 عدد 9، نشوف منظر عجيب قوي. يقول ثم صعد موسى وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل، ورأوا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنع من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل، فرأوا الله واكلوا وشربوا. رأوا الله واكلوا وشربوا. موسى طلع هو و72 شيخ من شيوخ اسرائيل وصعدوا على الجبل وربنا اكلهم. قبل ما يدي الوصايا وقبل ما يقيم العهد، عايز يقول لهم ان في الاكل ده في شركة او سر او اتحاد عميق. حتى السيد المسيح لما حب يرجع العلاقة بينه وبين تلاميذه بعد ما تهزت خلال الصلب واحداث القيامة، نرى عند بحيرة تبارية ان التلاميذ كانوا بيصطادوا، وبعدين جالهم المسيح بالليل وقال لهم يا غلمان هل عندكم اداما، وبعدين بطرس اعتذر بمئزرة ورمى نفسه في المية لما يوحنا قال له هو الرب، وبعدين يقول الكتاب ايه؟ فخرجوا ووجدوا سمكا مشويا. قعدوا ياكلوا مع المسيح. وحتى لما ظهر لهم في العلية، لما شافوه افتكروه خيال كده، يقول ظنوا انه خيالا، قال لهم جبتوني، وبعدين قال لهم عندكم اكل، فراحوا جابوا له ايه؟ سمك مشوي، اكل قدامهم. فلما يقول الكتاب المقدس او يجيب الكتاب المقدس سيرة الاكل، معنى كده انه عايز يقول ان لاما في ميثاق وعهد بين الله وبين الانسان، ومنها جات الحكاية ده اكلين عيش وايه وملح كعهد يعني، او في علاقة اتحاد وشركة بين الله وبين الانسان. عشان كده يقول السيد المسيح اخر كلمة قالها للتلاميذ، شهوة اشتهيت ان اكل معكم هذا الايه فصح، اكل معاكم، ولكني لا اكله الا جديدا في ملكوت ابي. خدوا بالكم ان التناول المسيح بياكل معانا، لا اكله جديدا الا في ملكوت ابي، وملكوت ابوه هو في حلول الروح القدس العهد الجديد او الملكوت الجديد. عشان كده كان خروف الفصح رمز لسر التناول لجسد ودم المسيح، ان كل واحد لازم ياكل منه على المستوى الشخصي. ما ينفعش نيجي نحضر القداس ونتفرج زي اللي يجي يشوف الدم ويتفرج على الدم، ما يعملكش حاجة. لازم تخش وتاكل. ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ابدية. على مستوى الخطورة، زي الواحد يقف من بني اسرائيل يتفرج على الدم المرشوش من غير ما ياكل، يقول له مالكش شركة معي، مطرود برا. عشان كده الكنيسة ما ينفعش فيها ان الواحد يتفرج على الخلاص، لكن لازم ان انت تشترك في الخلاص. وليمة العهد القديم كانت خروف الفصح، وكان كل واحد لازم يشترك في اكل هذا الخروف. وليمة العهد الجديد جسد ودم المسيح، ولازم كل انسان يشترك في جسد ودم المسيح، ياكله مش يتفرج عليه. مش يبقى المسيح بيقدم على المذبح والناس واقفه تتفرج عليه بره، ما ينفعش. الذبيحه دي لكل انسان لازم ياكله. ففي وليمة العهد القديم خروف الفصح، وفي وليمة العهد الجديد سر الأسخارستيا. وبعدين يكلمنا سفر الرؤيا عن وليمة السماء، عن في وليمة في السماء فوق. لو طلعنا سفر الرؤيا صفحة 19، رؤيا 19 صفحة 417 عدد 7، يقول لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وعطيت أن تلبس بذا نقيا بهيا، لأن البذ هو تبريرات القديسين. وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال هذه أقوال الله السابقة، فقررت أمام رجليه لأسجد له. فقال انزل لا تفعل، أنا عبد معك ومع إخوتك الذين عندهم شهادة يسوع، اسجد لله، فإن شهادة يسوع هي روح النبوة. وبعدين في رؤية 22 يتكلم عن عرش الخروف، وإن من عرش الخروف ده يخرج نهر لامع كبلور، وعلى جانب النهر فيه 12 شجرة فيها شفاء للأمم تعطي ثمرها كل حين. يقول طوبى للمدعوين إلى عرس الخروف. يا بخت الناس اللي تدعى إلى عشاء عرس الخروف. إذا كان يا بخت الناس المدعوين إلى عشاء عرس الخروف، فكم وكم بقى تكون فرحة العروس نفسها. والعروس دي هي الكنيسة، اللي هو أنا وإنت. بيتكلم عن عشاء عرس الخروف، وده السيد المسيح اللي لما كان على الارض تكلم عنه في امثلة كتيرة. عارفين الملك اللي كان عنده ابن وصنع لابنه عرس، وابتدى يرسل الدعوة لناس كتيرة من اجل انها تيجي تحضر عشاء عرس ابن الملك. ولما جهزوا كل حاجة ابتدى كل واحد يعتذر وكل واحد يقول حجته. فراح قال لهم دخلوا الناس المساكين والفقراء، قال لهم هكذا تكون في اخر الايام. فالأفخارستية دلوقتي اللي احنا بنعيشها هي المرحلة ما بين خروف الفصح في العهد القديم وبين عشا الخروف في المجيء الثاني. يا ترى في العشا ده هيبقى فيه ايه؟ محدش يقدر يحكي ويقول، لان حتى اللي راح وشاف رجع قال ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر. كلمات لا يسوغ للانسان ولا يحق للانسان انه يعبر عنها. ما اعده الله لمختاريه او للذين يحبونه. عشان كده الكنيسة حاليا بتعيش في وليمة الأفخارستية انتظارا لساعة عشا الخروف. وحدد هنا ساعة العشا، مش الغدا، لان العشاء هو نهاية اليوم في نهاية العالم، تكون وليمة سمائية. بس مش على مستوى الاكل والشرب، لان بولس الرسول يقول لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا بل بر وسلام وايه وفرح. مش جنات تجري من تحتها الانهار ويقعدوا يعملوا لنا موائد، لكن يتكلم عن عشاء معد في السماء في حالة لخصها سلام وبر وفرح. سلام بر فرح. عشان كده الكنيسة بتعيش الآن في فترة الأفخارستية. خروف الفصح كان يرمز للأفخارستية، والأفخارستية دلوقتي احنا بنعيشها من أجل انتظار ساعة عشاء الخروف. اللي ما كانش بياكل خروف الفصح ما يقدرش يتمتع بالأفخارستية، واللي ما بيتمتعش بالأفخارستية دلوقتي مش هيقدر يتمتع بعشاء الخروف. اللي ما بيعيش سر الأفخارستية دلوقتي مش هيقدر يتمتع بساعة عشاء الخروف. عشان كده كانت الخطوة الخامسة ان يقول لهم مش بس ترشوا الدم لكن تأكلونه. وابتدى يوصف لهم ازاي ياكلوه، كيف تأكلونه. في حاجات خاصة بالخروف وفي حاجات خاصة بالناس اللي هتاكل الخروف. الخروف لازم يعد بطريقة معينة، والناس اللي هتاكل الخروف ايضا لازم تعد بطريقة معينة. فيقول لهم تأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار. وكانوا عشان يشفوه يشوي الخروف، وزي ما هنشوف بعد كده ان يحط لهم شرط في نهاية الاصحاح، عظم منه لا تكسروا. يعني مش يكسروه حتة حتة ويشوا حتة حتة، لا ده لازم الخروف كله يتشوي ايه سليم. فكانوا يحطوا سيخين متعمدين على بعض على شكل الصليب ويتشوي عليه. وبعدين يقول لهم مش بس مشوي، اوعوا تاكلوه ني، اوعوا تاكلوه مطبوخ بالماء. كان يصر انه لازم يشوى بالنار. السخين اللي كان بيتشوي عليهم رمز الصليب المسيح، اللي لما تقروا مزمور 22 يتكلم على النار، يتكلم عن النار اللي جازها المسيح، لدرجة ان يقول ذابت ذابت او ساحت احشائي، من شدة النار ذابت وساحت. خطير جدا الشيء. اوعى تاكله مطبوخ عشان تقعد كده وتمصمص فيه وتتلذذ بيه. المسيح مش للاكل والتلذذ والبهجة. واحد ياكل اكلة يقول القربان طعمه حلو ولا الخمرة يعني طعمها حلو، هو ده اللي خدته من الجسد والدم. مش للتلذذ، ما تاكلوش نيئا لانه لازم يمر بالالم، لان في الالم والشي ده خلاص ليك. وما تاكلوش مطبوخ بالماء، يقول له مع فطير. وهنركن الفطير ده شويه لحد ما نرجع له تاني. على اعشاب مره تاكلونه. خدوا بالكم ان مش فكره الاكل ان ربنا يعني عايز يتخن الشعب بتاعه ويقول لهم اتمتعوا بخروف مشوي، لا ده على اعشاب ايه مره تاكلونه. طب ليه يعني يا رب اعشاب مره دي؟ ما تسيب الشعب يستطعم طعم الايه الخروف. ليه على اعشاب مرة؟ مررت الالم اللي المسيح جازها. طب وانا باكلها ليه؟ اصل لما اكل اعشاب مرة انا بعترف ان هذا الخروف تألم، ان هذا الخروف اتشوى جاز الالم، وانا بعترف بان الالام اللي تألمها دي كانت من ايه؟ من اجلي. لما تقروا اشعياء 53 يعرف مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل خطايانا، تأديب سلامنا عليه وبجراحاته ايه شفينا. لما باكل المر بعلن ان المر يا رب اللي انت قبلته وشربته وبسته ده كان اصلا ايه ليا. تأكلون على اعشاب مرة، تاكلوا على دموعك، على دموع التوبة، وتحس ان ده من اجلي، تألم لاجلنا. عشان كده لما باكل الاعشاب المرة هذا العمل لاجلي، وبعترف ان هو ذاق المرارة وتسوى بالنار، مش لانه كان هو مستوجب كده، لكن المرارة دي اصلا كانت ايه، لكن المرارة دي اصلا كانت ايه بتاعتي انا. لا تأكلون منه نيئا او طبيخا مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار. وتاكلوه كله، رأسه مع جوفه واكارعه. هو انا لما باكل الخروف، او معنى ان شعب اسرائيل كان بياكل الخروف معناه ايه؟ ان الخروف ده كان سبب حياه ونجاه ايه لينا. لولا الخروف ده هو لولا ما احنا ايه عايشين. يعني حياتي من هذا الايه الخروف، حياتي من هذا الخروف. فلما باكل الرأس والاكارع والجوف كل حاجة منها بتشير ان انا هاخد رأس الخروف ده تبقى فراتي، اكارع هذا الخروف تبقى اكارعي، جوف الخروف ده يبقى جوفي. الرأس ده تملي اشارة الى فكر، اما نحن فلنا فكر الايه المسيح. لما بتحد بهذا الجسد والدم وباخده في حياتي فكر المسيح يبقى فكري، اما نحن فلنا فكر المسيح. طب والكوارع؟ كوارع ايه هي؟ مفاصل، كل المفاصل اللي في الجسم، الرجلين والايدين وكله. والمفاصل دي بتمثل ايه في الانسان؟ حركة، السلوك. الانسان ما يقدرش يسلك الا من خلال مفاصله. لما اكل اكارع المسيح يبقى سلوك المسيح هو سلوكي، سلوك المسيح يبقى هو سلوكي، حياة المسيح تتنقلي. طب والجوف اللي فيه الاحشاء والداخل يرمز الى حياة الداخلية الممثلة في المشاعر والعواطف والاحاسيس. احشاء المسيح تبقى احشائي، حب المسيح يبقى حبي، مشاعر المسيح تبقى مشاعري. عشان كده يقول لهم كلوا الخروف كله احشاء رأفة الهنا، يتكلم عنها الرسول احشاء رأفة الهنا. عشان كده يقول لهم تاكلوه راسه مع جوفه مع اكارعه. لا تبقوا منه الى الصباح، مش حاجة تتحوش لبكرة. عشان كده حتى الكنيسة بتاعتنا بعكس الكنائس التانية، في بعض الكنائس بتبقي من الذبيحة الجسد والدم لتاني يوم، لكن احنا عندنا الكنيسة لازم ان الجسد والدم يخلصوا قبل غروب الشمس. لا تبقوا منه الى الصباح، اصل الخروف ده مش عشان تحوشه لبكرة، الخروف ده مش عشان تتفرج عليه، الخروف ده علشان تعيش بيه. الجسد والدم ده مش يتحوش لبكرة، لا، الجسد والدم ده يتعاش بيه النهاردة، يتعاش بيه النهاردة. لا تبقوا منه الى الصباح، والباقي منه الى الصباح تحرقونه بالنار. عشان كده حتى في صلب المسيح ما كانتش الاجساد تبقى لتاني يوم، كان لازم ينزلوا الاجساد من على الصليب. وهكذا تأكلونه احقاءكم مشدودة واحذيتكم في ارجلكم وعصيكم في ايديكم. ده الاجابة على كيف تأكلونه من جهة الخروف ومواصفات الخروف وطريقة الطبخ والاكل. دلوقتي الناس اللي هتاكلوا يبقى شكلها ايه؟ تاكلوه واحقاءكم ومنطقة واحذيتكم في ارجلكم وعصيكم في ايه؟ ده منظر ناس مستعدين للايه؟ للانطلاق. عشان تاخد ذبيحة المسيح جسده ودمه ما تقدرش تاكل منه، لو جه ربنا وقال لك يا بطل اخرج النهاردة هتنطلق، تقول استنى يا رب لما اربط الحزام، ولا استنى لما ادور الجزمة فين عشان البسها، ولا استنى لما اشوف العطايا ضاعت مني فين. متى يأتي؟ لو جه ربنا وقال لك سلم دلوقتي، هتخرج دلوقتي، هتقول للربنا ايه؟ عشان كده النفس اللي تأكل الذبيحة والمستحقة انها تأخذ الذبيحة مش النفس اللي عاملة بر، ولا النفس الشاطرة ولا الحلوة ولا القديسة، لكن هي النفس المستعدة للانطلاق، اللي الحقوين مشدودة، رابط الحزام بتاعه، مش لسه هيدور فين الحزام، اللي رجليه محتذية، هذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، واللي عصايته في إيده، والعصاية دي كانوا يستخدموها في إن هم يتسندوا عليها أو ينشوا الكلاب بيها يطردوهم. عصاية في إيدك تطرد الكلب اللي بينبح عليك. ارجعوا للإصحاح اللي فات لما بيكلم لا يسنن كلب لسانه عليكم. كلب ينبح عليك تطرده بالعصاية. العصايه دي هي الصليب اللي تطرد بيها كل الكلاب المحيطه وكل الكلاب اللي بتحاول انها تسنن لسانها. وتاكلونه بعجله، والعجله دي فيها سرعه وفيها رغبه فيها اشتياق. مش الناس تقعد تتعزم على بعض قدام الجسد والدم، يقولوا لا اتفضل، يقولوا لا انت اتفضل. تاكلونه بعجله، هو فصح للرب. كل الخروف ده هو فصح للرب. فإني أجتاز في أرض مصر في هذه الليلة. كل الخروف ده هو فصح. طب يعني إيه يا رب فصح؟ راح ربنا شارحها على طول. فصح يعني إيه؟ اجتياز. فإني أجتاز عبور. باث أوفر. وباللاتيني ترانزيت. منها كلمة ترانزيت. ترانزيت يعني واحد بيعبر بيقعد بسرعة، او بالعبري بيضاح او بطخة عبور. فاني اجتاز، نفس الكلمة اللي استعملها يوحنا لو طلعنا انجيله اصحاح 13 صفحة 173 يوحنا 13 عدد 1 يقولوا اما يسوع قبل عيد الفصح، قبل عيد العبور، وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب، اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. كلمة لينتقل نفس كلمة بطخة، ليعبر. بس هو عارف هيعبر منين الى فين، من هذا العالم الى الايه؟ الاب. لان الفترة اللي كان هنا فيها على الارض كانت ترانزيت، يعبر من هذا العالم الى الاب مكانه. فقل لهم هو فصح للرب. فاني اجتاز في تلك الليلة. بس تلاحظوا ملاحظة عجيبة قوي، ان العيد ده اتسمى فصح لمين؟ لربنا. لكن لما نيجي نقرا في العهد القديم في نبوات اشعياء وارمية ونقرا في العهد الجديد، ما يتسماش فصح للرب، لكن يسمى فصح للايه؟ لليهود. ربنا استغنى عنه. كان هذا الفصح ينتمي الى الله، لكن لما اليهود بعدوا وعاشوا في الخطية وانفصلوا عن الله، تعرف اشعياء واحد يقول كده لا اطيق، ما بقتش طايق اعيادكم، اعيادكم صارت مكرها لي، لا اطيق الاثم والاعتكاف، رؤوس شهوركم مبغضة لي. عشان كده سلمهم، انتوا بتعملوا الفصح مش بالمعنى اللي انا كنت عايزه وبالاستعداد اللي انا كنت عايزه، انتوا بتعملوه بالشك. عشان كده سموه فصح اليهود، ما بقاش فصح ربنا. هو فصح للرب. فاني اجتاز في ارض مصر في هذه الليلة، واضرب كل بكر في ارض مصر من الناس والبهائم، واصنع احكاما بكل آلهة المصريين. انا الرب. ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي انتم فيها. فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر، ويكون لكم هذا العيد تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. أرى الدم فأعبر عنكم. خدوا بالكم إن أنا هعبر عنكم مش لأنكم تستحقوا الحياة، ولا لأنكم قديسين، ولا أنكم أحسن من المصريين. أنا هعبر عنكم ليه؟ لأني أرى الدم. أنا هعبر عنكم عشان الدم اللي موجود، مش من أجل بركم ولا استحقاقكم ولا قداستكم. لأني هعدي على البيت أرى الدم على القائمتين وعلى العتبة العليا، هعبر بسبب هذا الدم، مش لأنه دم مرشوش فقط، لان في ناس جوه بتاكل الايه الخروف، ولو ما بتاكلوش الخروف جوه مش هعبر عنكم. عشان كده يصر تاكلونه في تلك الليله مشويا بالنار. ما يكفيش رش الدم، لازم تاكله. خدوا بالكم ان الانسان الاسرائيلي في الوقت ده قاعد جوه بيته مش شايف الدم، مش شايف الدم، لان الدم ايه من بره. لكن مين اللي عايز يشوف الدم؟ ربنا. مش مهم انت اللي تشوفه، انت شغلتك انك تقعد تاكل الخروف جوه، لكن انت محمي في الدم اللي مرشوش بره. الدم اللي مرشوش بره ده اللي عايز ينظره هو الله، لانه بدون سفك لا تحصل مغفرة. انت مستخبي في الدم، انت محتمي وراء الدم لكن مش شايفه. عشان كده كان يصر يرجع انه يقول تأكلونه. وتكلمنا كتير عن الاكل في حضور الله، ومعنى ان الانسان ياكل وربنا موجود. وبعدين يقول لهم تعيدونه تذكارا فريضة ابادية. نرجع للكلام اللي قلناه في الاول خالص، خروف الفصح رمز لسر الافخارستية، والافخارستية دلوقتي اعلان واستعداد وتذوق لي عشاء الخروف. عشان كده فريدة ابدية. طب فريدة ابدية ازاي يا رب؟ ما خروف الفصح اتاكل لفترة معينة لحد ما انت جيت، لكن يقول لا ده فريدة ابدية، لان الثلاثة دول الثلاث اكلات دول مرتبطين ببعضهم. العهد القديم قايم على خروف الفصح، العهد الجديد قايم على سر الافخارستية، والمجيء الثاني والحياة في السماء قايمة على ساعة عشا الخروف. تكلمنا عن عشا الخروف ده هو. لكن لازم يشوف ربنا الدم على الباب لكي ما يعبر. ارى الدم واعبر عنكم. لاحظوا ملاحظة لطيفة وعجيبة بردك في نفس الوقت، ان الدم ترش كم مرة في حياة شعب اسرائيل وعلى مر الاجيال؟ الدم ترش كم مرة؟ مرة واحدة بس. لكن خروف الفصح ذبح كم مرة؟ كل سنة. لكن الدم ما ترشش غير مرة واحدة بس لما كانوا في ارض مصر، لكن بعد كده هنشوف طقس عيد الفصح كان بيتعامل ازاي بعد ما طلعوا في برية سينا، وبعد ما دخلوا ارض الموعد، لحد ما اتبنى الهيكل وبقوا عايشين في اورشليم المدينة المقدسة. لكن خدوا بالكم من المعنى ان دم الخروف ما ترشش غير مرة واحدة، لان المسيح لم يصلب الا مرة واحدة فوجد فداء ابديا. برش دم المسيح ترش مرة واحدة، لكن اكل خروف الفصح يوميا. المسيح ذبح وترش دمه علينا مرة واحدة، لكن انت تاكل الجسد والدم كل يوم، تاكل الجسد والدم كل يوم. مستوى العلاقة الخلاص كان لكل الجماعة، لكن كل فرد كان لازم ياكل منه. ما ينفعش يقول ما هو مصيبات العيلة كلت، ملكش خلاص الا باكلك شخصيا منه. عشان كده قال لهم تصنعونه تذكارا عيدا فريدة أبدية، لأن ملكوش حياة إلا بخروف الفصح، ملكوش حياة إلا في جسد ودم المسيح. احتمي في هذا الدم، أرى الدم فأعبر عنكم. كم مرة احنا بنهمل جسد ودم ربنا، نقف نتفرج على الدم المرشوش، يقول لك ده مش شغلتك، تيجي القداس وتقف تتفرج على الدم، يقول لك يعمل لك ايه الفرجة بتاعتك؟ ولا حاجة. لازم تتقدم وتاخد وتشترك، لانه علاقة شخصية بينك وبينه. خطير جدا الاكل في حضور الله. شفنا معناه لما موسى و72 شيخ اللي معاه طلعوا واكلوا على الجبل، فرأوا الله واكلوا وشربوا. خطيره العشاء، يقول اللي يفتح ويسمع صوتي ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. مين اللي ليه نصيب انه يرتبط بجسد ودم المسيح فيكون ليه نصيب في عشاء ساعة الخروف او في ساعة عشاء الخروف؟ يطوبى للمدعوين. يا بخت الانسان اللي ينال الدعوة انه يحضر ساعة عشاء الخروف. 7 ايام تأكلون فطيرا، اليوم الاول تعزلون الخمير من بيوتكم، فان كل من اكل خميرا من اليوم الاول الى اليوم السابع تقطع تلك النفس من اسرائيل، ويكون لكم في اليوم الاول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل ما الا ما تأكله كل نفس، فذلك وحده يعمل منكم. قال لهم بعد ما تذبحوا خروف الفصح ما يكونش في بيتكم خمير، واللي تاكلوه تاكلوه فطير غير مختمر، والنفس في خلال الاسبوع من اليوم الاول لليوم السابع تأكل خمير، تقطع تلك النفس من شعبها، حتى لو كانت كلت من الخروف، وحتى لو كانت احتمت بالدم المرشوش على البيبان. معنى الخمير تمري في الكتاب المقدس يشير الى الخطية او الشر. خميرة صغيرة تخمر العجين ايه؟ كله. فعشان كده قال لهم بعد ما تاكلوا خروف الفصح مفيش خمير نهائي لمدة 7 ايام. 7 ايام دول ايه؟ كمال دورة الزمن، الاسبوع. يعني عايز يقول تقعد اسبوع يعني طول حياتك، كمال دورة الزمن بتاع حياتك، حياة مقدسة ما فيهاش خمير ما فيهاش شر كل الايام. اللي يتمتع بخروف الفصح لازم تبقى حياته 7 ايام من غير خمير، 7 ايام فطير. يحدد له اليوم الاول محفل مقدس، محفل مقدس، واليوم السابع محفل ايه؟ يعني ايه محفل مقدس؟ عيد ما تشتغلش فيه، عيد ما تشتغلش فيه. يرمزوا لليوم الاول ولليوم السابع ان اليوم الاول هو يوم عمادك، يوم عمادك اللي اتعمدت فيه واخدت فيه خروف الفصح بتاعك، ده بداية حياتك، بداية التقويم. واليوم السابع هو يوم وفاتك، يوم ما بتنهي فيه الحياة، محفل مقدس. وعشان كده الكنيسة تقول تعيد اليوم بنياحة، ده واحد ميت ونعيد له؟ لانه هو ده يوم راحته، كمال دورة حياته. يقول لك كده من يوم عمادك ليوم وفاتك ما تخليش خمير يبقى في حياتك، ما تخليش خمير، تاكل فطير. عشان كده كانوا بيعملوا طقس حلو في اليهودية، وتلاقوه الطقس ده في سفر صفانيا من ضمن انبياء العهد القديم، يقول يأتي اليوم الذي افتش فيه اورشليم بالسرج. عارفين السرج اللي هي ايه؟ المصابيح، او زي لمبات الجاز كده. كان ييجوا في اليوم 15 من نيسان ويطلع فرقة تفتيش، سواء من الكهنة او من الكتبة، تلف على البيوت بالسرج بلمض الجاز. البيت اللي تلاقي فيه خمير تقطع تلك النفس من ايه؟ من شعبها. زي المصابيح بالليل كده يخشوا يدوروا. فيقول لك ان حياتك من يوم عمادك لحد ما تموت في كمال دورة الزمن بتاعك ما تخليش خمير، نقي الخمير. بس لاحظوا ان الشعب ما يقدرش ينقي الخمير الا بعد ما ايه؟ ما اكل خروف الايه؟ الفصح. اصل خروف الفصح ده اللي اداك حياة، اداك طبيعة جديدة. عشان كده انت بتحافظ على الطبيعة الجديدة بتاعتك، فتفضل طول ايام حياتك تنقي الخمير ايه؟ منها. مش بتنقي الخمير علشان تاكل خروف الفصح. فاهمين ولا مش متابعين؟ مش العكس. انت بعد ما اخدت الخلاص واتمتعت بيه، وظيفتك ان انت تنقي الخمير، لكن مش بتنقي الخمير علشان تاخد الخلاص، لان الخلاص ده محدش يقدر يدفع ايه؟ ثمنه. عشان كده احنا لما بنسعى في اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا، مش علشان ربنا يرضى عنا ولا علشان ربنا يحبنا، لا، ده احنا بنعمل كده لان فعلا ربنا ايه؟ حبنا بلا مقابل. لاننا ونحن بعض خطاة مات المسيح لايه؟ لاجلنا. بس بعد ما تجددت واخدت الطبيعة الجديدة واخدت الخلاص، وظيفتك طول ايام حياتك انك تنقي الخمير، تعزل الخمير، ما تخليش فيه خميرة، لان خميرة صغيرة تخمر الايه؟ العجين كله. هو ده دورك، بس مش هتقدر تعمله الا اذا اخدت الجسد والدم، الا اذا اخدت الخلاص، الا اخدت القوة. عشان كده احفظ حياتك فطير، احفظها من غير خمرة، من غير خميرة، احفظ حياتك فطير دائم. وبعدين يقول لهم تاكلوا من هذا الفطير وتحفظون الفطير، لاني في هذا اليوم عينه اخرجت اجنادكم من ارض مصر، فتحفظون هذا اليوم في اجيالكم فريضة ابدية. تحفظون هذا اليوم في اجيالكم فريضة ابدية. في عيد ثالث بيرتبط بعيد الفطح وعيد الفطير، هنجيله كمان شوية، اسمه عيد الباكورة. عيد الباكورة ده السبت الذي يلي الفطح، يعني اول سبت بعد عيد الفطح يسموه عيد الباكورة. ايه حكاية عيد الباكورة دي؟ في الوقت ده هو اللي هو بيبقى في شهر ابريل، يبقى حصاد القمح. فباكورة حصاد القمح يجيبوها ويقدموها لربنا، باكورة الغلة، ويقدموها كفطير لربنا. رمز بردك للسيد المسيح اللي قال على نفسه كده ان حبة الحنطة ان لم تقع في الارض وتمت تبقى ايه؟ وحدها، ولكن متى ماتت تأتي بايه؟ ثمر كثير. زي ما المسيح وقع في الارض ومات، لكن في موته وقيامته ادى ثمر كتير. عشان كده يسموا عيد الباكورة. سواء ان كان عيد الفصح او عيد الفطير اللي بيصنع من الغلة او عيد الباكورة، ثلاثة دول خدهم بولس الرسول في الآية اللي احنا قريناها في كورنثوس الاولى، لان المسيح فصحنا ذبح لايه؟ لاجلنا، لنعيد بفطير الايه؟ البر، ليس بخبز او بخبث خمير الايه؟ الشر، لان المسيح صار باكورة الراقدين. باكورة، هو عيد الايه؟ الباكورة. في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا الى اليوم الحادي والعشرون من الشهر مساء، سبعة ايام لا يوجد خمير في بيوتكم، فان كل من اكل مختمر تقطع تلك النفس من الجماعة اسرائيل الغريب مع مولود الارض. لا تأكلوا شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. فدعا موسى جميع شيوخ اسرائيل وقالوا لهم اسحبوا وخذوا لكم غنما بحسب عشائركم واذبحوا الفصح. ده الكلام ده كله كان لسه اوامر، موسى دلوقتي بيقول لهم نفذوا بقى الاوامر دهيت. وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست، ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست. باقت زوفة، نبات الزوفة اللي هو بيسموه دلوقتي نبات الزعتر، مشهور ان عنده خاصية ان هو يمتص الماء بغزارة، فممكن يبل كده ويتشرب بالمية وبعدين ينطروا بيه. نبات الزوفة، وده كان ليه عمل كبير في شريعة التطهير وفي خروف الفطر. ومنها احنا بنقول لربنا في المزمور 50: تنضح علي بايه؟ بزوفاك فاطهر. يعني تمسك الزوفة كده وترشني فاتطهر بزوفاك، مش يعني تنضح علي بالزوفة يعني بالكترة، لا، بالزوفة، بنبات الزوفة. وده نفس النبات اللي لما كان المسيح على خشبة الصليب وقال انا عطشان، راح حط له خل على نبات الزوفة ورفعه له. سر الخلاص ترش الدم بنبات الزوفة. وانتم لا يخرج احد منكم من باب بيته حتى الصباح، فان الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب. ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب، فتحفظون هذا الامر فريضة لك ولأولادك الى الابد. ويكون حين تدخلون الارض التي يعطيكم الرب كما تكلم انكم تحفظون هذه الخدمة، ويكون حين يقول لكم اولادكم ما هذه الخدمة لكم انكم تقولون هي ذبيحة فصح للرب الذي عبر عن بيوت بني اسرائيل. في ان ربنا بعد العبودية وبعد المرارة وبعد الحزن اللي شافوه ربنا فرحهم، وبعدين يرتلوا المزمور 113 اللي هو: سبحوا الرب ايها الفتيان، من مثل الرب الهنا المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من الايه؟ من البزبلة، ليجلسوا مع رؤساء شعبه. وبعدين قبل ما يبتدي ياكلوا الخروف يجي اصغر المتكئين ويسأل اكبر المتكئين سؤال: احنا بنعمل كده ليه؟ نفس الكلام هنا اللي قريناه دلوقتي. فيبتدي كبير المتكئين يحكي له من اول ما كانوا عبيد في ارض مصر، وازاي ربنا قال لهم خروف الفصح بتفاصيل، وازاي عبرهم الايه؟ البحر الاحمر. وكان ايام المسيح مفروض اللي هيسأل السؤال ده مين؟ يوحنا الحبيب، لانه كان اصغر الايه؟ المتكئين. وكان بردك من ضمن الطقس اللطيف انه كانوا يسيبوا كرسي فاضي في الوسط، فيسأل بردك الولد الصغير: طب الكرسي اللي فاضي ده بتاع مين؟ يقولوا له: احنا مستنيين ايه؟ المخلص المسيح، الكرسي ده بتاعه. وبعد كده يرنموا المزمور 113 والمزمور 114 اللي كان فينا في اجتماع الصلاة يوم الثلاث بيحضر تكلمنا فيهم بالتفصيل، اللي هو مزمور: احببت ان يسمع الرب ايه؟ صوت تضرعي وامنت لذلك تكلمت. ويقول: كأس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو، اه يا رب نجي نفسي لانك انقذت نفسي من الموت ورجلي من الزلل وعيني من ايه؟ من الدموع. بعد كده ياكلوا الخروف بالطريقة اللي قريناها دلوقتي، بعد كده يشربوا كأس تالتة اسمها كأس البركة. بعد ما تمتعوا بالفرح والخلاص يباركوا ربنا ويصلوا المزمور 115 و116 اللي بيقول: عند خروج شعب اسرائيل من ارض مصر. والمزمور الثاني يقول: ليس لنا يا رب ليس لنا لكن مجدا لاسمك يا رب اعطي. ويباركوا ربنا. وبعدين يشربوا الكأس الرابعة بيسموها كأس التهليل، ويرتلوا عليها المزمورين المشهورين قوي اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي في اجتماع الصلاة، اللي هو: سبحوا الرب يا جميع الامم ولتباركه كافة الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم الى الايه؟ للابد. والمزمور اللي وراه: اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد ايه؟ رحمته. ويبتدوا يرنموا المزامير دهيت. ده كان طقس عيد الفصح، طقس عيد الفصح بعد ما اليهود دخلوا واستريحوا في ارض الموعد. يقول فحدث في نصف الليل ان الرب ضرب كل بكر في ارض مصر، من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الاسير الذي في السجن، وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخ عظيم في مصر لانه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى وهارون ليلا وقال قوموا اخرجوا من بين شعبي انتما وبنو اسرائيل جميعا، واذهبوا واعبدوا الرب كما تكلم، خذوا غنمكم ايضا وبقركم كما تكلم واذهبوا وباركوني ايضا. والح المصريين على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الارض لانهم قالوا جميعنا اموات. وهنا نبص نلاقي ربنا يمر الملاك المهلك ويضرب كل بكر، من بكر فرعون الجالس على العرش، لبكر الجارية اللي خلف الرحى، لبكر الاسير المسجون في السجن، لبكر كل بهيمة. ويقول ان الصوات لم يسمع مثله في ارض مصر، لدرجة ان فرعون قال لهم اطلعوا بسرعة وباركوني. وكل شعب المصريين قالوا لانهم قالوا جميعنا اموات. فهمتوا في الحتة دي؟ تلاحظوا ليه كان ربنا بيقصد يضرب الابن الايه البكر. شوفوا لما اتضرب الابن البكر كل المصريين قالوا كلنا ايه اموات، لان موت البكر يعني موت الايه الجميع، ونجاة البكر تعني نجاة الجميع اللي اتكلمنا فيه الاصحاح اللي فات. كلهم قالوا كلنا بقينا اموات، اطلعهم بسرعة، لدرجة ان حتى فرعون قال لهم باركوني. لكن اي بركة تيجي ليك يا فرعون؟ ايه البركة اللي انت عايزها؟ نفس اللفظ بيتكرر مرة تانية. طب ده انت عايز تتغير ولا عايز تعرف الههم ولا عايز تتبعه؟ ايه البركة اللي انت منتظرها؟ وبالرغم من قال لهم باركوني، لكن يكون مصيره فين؟ يغرق فين؟ في البحر. عشان كده خدوا بالكوا البركة دي مش كلمة عايمة، البركة مش كلمة عايمة. الانسان اللي يروح يطلب بركة انبا فلان وابونا فلان والقديس فلان من غير ما بيكون فيه تغيير من جوه، مفيش بركة هتنفعك مهما نظرت كل الادريرة ومهما مشيت على كل الحيطان، مفيش بركة هتنفعك. يقول بطرس الرسول ان البركة الوحيدة يبارككم برد قلوبكم عن الشرور التي انتم فيها، هي دي البركة. مش البركة انك تاخد شوية تراب معرفش من مين وتحط ايدك على جسد مين. البركة الوحيدة اللي انت تاخدها الحقيقية هي ان انت تتغير، هي ان احنا نقدم توبة. لان فرعون طلب البركة لكن ما لقاش غير الموت، فحمل الشعب معاجنهم عجينهم قبل ان يستمر، ومعاجنهم معصورة في ثيابهم على اكتافهم. وفعل بنو اسرائيل حسب قول موسى، فطلبوا من المصريين امتعة فضة وامتعة ذهب وثيابا، واعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين، اعروهم فسلبوا المصريين مجدا للثالوث الاقدس. وهم خارجين يسلبوا المصريين، وهم خارجين يسلبوا المصريين وياخدوا منهم ذهب وفضة، وده حقهم لانهم اشتغلوا لفترة كبيرة جدا من غير اجرة ومن غير ثمن، فربنا اداهم. ويقول القديس اغسطينوس تأمل حلو، يقول ادي الكنيسة الشاطرة اللي تعرف تاخد ما في العالم وتديه للمسيح، لان هم لما اخدوا الذهب والفضة اخدوا الحاجات دي واستغلوها فين؟ في بناء خيمة الايه الاجتماع. تاخد العلم والفلسفات والاختراعات وتديها للمسيح، تحولها للمسيح. فعشان كده بيطوب هؤلاء اليهود اللي سلبوا المصريين، لكن المصريين طبعا ادوهم برضا كامل وبفرح كامل، وانهم كانوا عايزين يدفعوهم بره لان هم الضربة كانت شديدة جدا. ويبتدي من الاسبوع الجاي ان شاء الله نشوف منظرهم وهم خارجين من ارض مصر ايه مشاعرهم، ايه الحاجات اللي ربنا طلبها منهم بعد ما اكلوا خروف الفصح وتمتعوا بفطير لمدة 7 ايام، ازاي حيوصلوا الى ارض الموعد المرة الجاية ان شاء الله. نكمل، في حد يحب يسأل حاجة؟ نقطة مهمة ان الانسان مش بس بيرجع ويترد عن الشرور، لكن المهم يثبت فين في الطريق، وده اللي ربنا هيعلمه للشعب. لان بعد ما هنشوف ان هم يخرجوا في البرية هيرجعوا يشتكوا تاني الارض ايه مصر، يرجعوا تاني حياة الخطية. لكن ازاي ربنا يثبت الانسان في معرفته، ده اللي هنكمله واحنا بندرس. لا مش حرام اكل الحاجة الخمرانة، ربنا قال لهم في 7 ايام ما تاكلوش فيها ايه خمير، لكن بعد 7 ايام دول يرجعوا ياكلوا الايه خمير. لكن المعنى الروحي ان الخميرة دي رمز للخطية للشر. القربانة دلوقتي بيتحط فيها خمير مش فطير، جسد المسيح ده ايه خمير. طب ليه ما بنعملش القربانة من الفطير؟ لان الذي بلا خطية صار خطية لإيه؟ لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. وضع عليه اسم إيه؟ جميعنا، حمل خطية الإيه؟ العالم. في حد يحب يقول حاجة تاني؟ تفضلوا نصلي. سفر الخروج إصحاح 12، خروج 12 من عدد 37. فارتحل بنو إسرائيل من رامسيس إلى سكوت نحو 600,000 ماش من الرجال عدا الأولاد. وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم وبقر مواش وافرة جدا، وخبز العجين الذين أخرجوه من مصر خبز ملة فطيرا إذ كان لم يختمر، لأنهم طردوا من مصر ولم يقدروا أن يتأخروا فلم يصنعوا لأنفسهم زادا. وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة، وكان عند نهاية 430 سنة في ذلك اليوم عينه أن جميع أجناد الرب خرجت من أرض مصر، هي ليلة تحفظ للرب لإخراجه إياهم من أرض مصر. هذه الليلة هي للرب تحفظ من جميع بني إسرائيل في أجيالهم. وقال الرب لموسى وهارون هذه فريضة الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم تأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه، في بيت واحد يؤكل. لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج، وعظما لا تكسروا منه. كل جماعة إسرائيل يصنعونه. وإذ نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه، فيكون كمولود الأرض. وأما كل أغلف فلا يأكل منه. تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنزيل النازل بينكم. ففعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. وكان في ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر حسب أجنادهم مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا المرة اللي فاتت المقارنة بين خروف الفصح وبين السيد المسيح، وشفنا التطابق العجيب اللي بينهم، ولاحظنا ان رش الدم ما كانش غير مرة واحدة بس، لكن اكل الفصح ربنا اوصاه بان هو يتكرر من سنة الى سنة. رمز للعمل اللي عمله المسيح ان المسيح مات مرة واحدة من اجلنا، اتصلب مرة واحدة بس، ودمه رش على الخليقة مرة واحدة، لكن كل يوم يقدم نفسه ذاته على المذبح. نصنع تذكار زي ما قال كده كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. ففعل الذبيحة فعل ممتد، لكن المسيح ذبح مرة واحدة، زي رش الدم كان مرة واحدة، لكن عيد الفصح كان فريضة أبدية إلى ظهر الأجيال. وشفنا العلاقة بين خروف الفصح وبين سر التناول وبين عشا الخروف اللي هو في المجيء الثاني، والارتباط الوثيق بين الثلاثة دول مع بعضهم. وابتدى النهاردة من عدد 37 يتكلمنا عن الخروج الحقيقي أو تحرك الشعب.